راسي. بركض بلعب بالغميضة، بركض بلعب باللقيطة، أنا وخيي وإختي ديدا وأمي وبي وستي وجدي. بقوسي بقوسي شفتك بقوسي، بقوسك مشتك بقوسي، لعبنا كتير ركضنا كتير، ولازم هلأ عبكير نخلص درسك ودروسي. بقوسك مشتك بقوسي، بقوسي شفتك بقوسي، لعبنا كتير ركضنا كتير، لازم هلأ عبكير نخلص درسك ودروسي. ودروسي